غبنا عن بعض السنين، أنا ويني وهو وين؟ أنا أدري أنا وياه على هالحب محسودين محسودين محسودين. تركني وأنا محتاجة، عمري ينطف سراجة، وقلبي بصدت فاجة بعد ما كنا أحلى اثنين محسودين محسودين. غبنا عن بعض سنين، أنا ويني وهو وين؟ أنا أدري أنا وياه على هالحب محسودين محسودين محسودين. تركني وأنا محتاجة، عمري انطفى سراجة، وقلبي بصدت فاجة بعد ما كنا أحلى اثنين محسودين محسودين. وابي اعرف عن اسراره، وشن هي اخر اخباره، وش اللي يدور بافكاره بعد ما غاب عني سنين محسودين محسودين. ابي اعرف عن اسراره، وشن هي آخر أخباره، وش اللي دور بأفكاره بعد ما غاب عني سنين محسودين محسودين.